فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت فتمثل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويك. قالت إني أعوذ بالرحمن فأجاء المخاض إلى جذع

فأتت به قومها تحمله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد صدق الله.